السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا مرحبا. نود أن نسمع من حضرتك قول الله تعالى فعقروها فأصبحوا نادمين. الآية دي عايزين نعرف منك هي سورة إيه ورقم كام؟ 157 الشعراء. بارك الله فيك. نريد أن نسمع قول الله عز وجل إن المتقين في ظلال وعيون. في أية سورة وردت هذه الآية مع ذكر رقمها؟ 41 المرسلات. الأخ الشيخ سعيد، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. 13 الأحقاف. شيخ سعيد، أنا عاوز أسمع من حضرتك الآية رقم 76 سورة يوسف عليه السلام. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. أحسنت يا شيخ سعيد، الله يفتح عليك. حقيقة أن الشيخ سعيد نوعية فريدة، وندل حفظه بهذه الدرجة ومعرفته لرقم الآيات، فندل هذا يدل على الإعجاز للقرآن، إعجاز القرآن الكريم، وأنه كتاب الله المعجز، وأن الله يحدث في خلقه من خلال كتابه آيات كثيرة وعجيبة تجعل الناس في دهشة أمام هذا الكتاب المقدس. هذا رجل كف بصره ومع ذلك ربنا الآن حفظ القرآن في بضع شهور ووصل إلى هذه الدرجة بحفظ القرآن ورقم آياته، وكما قلت هذا ده دليل الإعجاز الإلهي في مخلوقاته، يتقطف الناس ويتعجبون كيف يصنع الله في مخلوقاته أمام كتابه العزيز. وعسى أن نقرب شيئا وهو خير لكم، وعسى أن نحب شيئا وهو شر لكم.